السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا جماعة؟ طيب الحمد لله. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني نستكمل هذه اللقاءات المباركة في هذه السلسلة التي بعنوان حتى لا تشقى، في وقفات مع سورة طه. ويمكن احنا يعني الحمد لله يعني اكرمنا الله بفضله ومنه وكرمه الحمد لله، ووصلنا لان احنا يعني انتهينا من قصة سيدنا موسى في هذه السورة العظيمة. وزي ما احنا قلنا قبل كده انه دايما يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيسوق اي قصة في اي سورة من سور القرآن بيبقى ليها بعد مختلف. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يسوق قصة سيدنا موسى في سورة طه تختلف عن قصة سيدنا موسى في سورة القصص، تختلف عن قصة سيدنا موسى في سورة النمل. بيبقى في ملمح معين أو ملامح معينة ربنا سبحانه وتعالى بيريد سبحانه وتعالى إن هو يبقى في تركيز على هذه المعاني في هذه السورة عن غيرها. ويمكن باعتبار ان سورة طه كانت سورة بتتكلم في الاول في النهاية في بداية السورة بتتكلم عن فكرة انه حتى لا تشقى، وان الانسان يعني طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. وقلنا ان القرآن ربنا سبحانه وتعالى نزل من عند الله سبحانه وتعالى، وكانت مقدمة السورة بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى وان اللي انزل هذا القرآن لن تشقى مع هذا القرآن. وهنشوف بعد كده طول شفنا في قصة سيدنا موسى ازاي ان فكرة ان الانسان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يمر بمرحلتين من البلاءات، مرحلة من الابتلاء بالسراء ثم الابتلاء بالضراء. وشفنا ازاي بني اسرائيل مروا بمرحلة الابتلاء بالسراء فنجوا، ومروا بمرحلة الابتلاء بالضراء فيعني لم يعني يستطيعوا ان هم يعني يتحملوا او ان هم يصلوا الى هذه الـ يعني ان هم يعني يعدوا في هذا البلاء وفي هذا الاختبار، وازاي ان هم وقعوا في يعني عبادة العجل. فيعني محتاجين ان احنا ربنا سبحانه وتعالى هيبدأ يفهمنا سبحانه وتعالى بعد نهاية هذه القصة ان ربنا هيبدأ يذكرنا ببعض اشياء، في أشياء أدت إلى سقوط بني إسرائيل. إحنا يمكن في يعني آية من الآيات المهمة اللي كانت يعني فاصلة ما بين مرحلة ما قبل السراء وما قبل الضراء، إنه ربنا سبحانه وتعالى لما يعني يمكن ونوضة قلنا إن فكرة الهداية في القرآن، فكرة الهداية في سورة طه واضحة، وإن ربنا سبحانه وتعالى يعني استخدم لفظ الهداية بشكل كبير في القرآن. يمكن أكتر لفظين في سورة طه أقصد إن أكتر لفظين يعني مرت بيهم السورة، وعايزين نركز يا جماعة في الحتة دي إنه لفظ الهداية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما احنا قلنا الفاصل ما بين القصة، لما ربنا سبحانه وتعالى قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقلنا إنه ثم اهتدى هنا يعني استمر على الهداية حتى الموت، انه استمر مهتدي، انه استمر على الخط السيره، انه استمر في انه هو ينجح بعد مرحله السراء، ينجح في مرحله الضراء ينجح في مرحله السراء. فكانت بعد نهايه قصه سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى هيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقى بعد نهايه هذه القصه، ازاي ان الانسان يستمر، ازاي ان الانسان يستمر على الهدى، ازاي ان الانسان يستمر على هذا الخط السير. وزي ما احنا قلنا في بداية السورة ربنا سبحانه وتعالى تكلم مع النبي وقال له ان انت لن تشقى وستستمر على خط هذا على السير ده طالما انت ماشي مع القرآن اللي هو تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى مع الله سبحانه وتعالى. فهنلاقي القرآن وهنلاقي كلمة ذكر هتلاقيها كتير جدا في السورة بعد كده، وربنا سبحانه وتعالى هيستخدم لفظ ذكرى كثيرا في السورة بعد كده، دلالة على ان الانسان يمكن وهتقابلنا آية من الآيات المهمة جدا في فهم الصورة، وهي يعني ولقد عهدنا مع قصة يعني إن شاء الله ما نصل لقصة الشيطان وقصة سيدنا آدم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ففكره ان الانسان بينسى، فبالتالي انه محتاج ذكر باستمرار، محتاج ان هو عشان يستمر على خط السير وعشان يستمر على الهدى محتاج الذكر. فهو ده يمكن دي المعنى، مش هقول ان هو المعنى المحوري اللي في الصوره، بس ان المعاني اللي انا وجدت ان هي قويه جدا في الصوره، ان الصوره بتكلمك على انك انت محتاج تستمر لغايه اخر لحظه، محتاج انك ما تتعجلش. ربنا سبحانه وتعالى عاتب سيدنا موسى قال فلما وما اعجلك عن قومك يا موسى، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى هيقول للنبي عليه الصلاه والسلام ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما، برضه في نفس الصوره. فهنجد ان الصوره بتتكلم على انك عشان ما تصلش للشقاء اللي كان موجود في قصه سيدنا موسى، انت محتاج تعمل شويه حاجات، منها عدم العجله، منها كثره الذكر، وان ربنا سبحانه وتعالى انزل القران مش عشان دائما. التوراه ما كانتش موجوده مع بني اسرائيل لما عبدوا العجل، كان لسه سيدنا موسى رايح يجيب التوراه، لكن ربنا سبحانه وتعالى من اول لحظه في هذه الامه ربنا انزل لهم ذكر يديم تذكرهم بالله ومعاني الدار الاخره وبتعظيم الله. فاللي هيعرض عن الذكر ده، وهو دي يمكن المعنى المهم الكبير اللي هنجده بعد كده الصورة بتتكلم عنه، اللي هيعرض عن هذا الذكر يعني هنشوف كده هيحشر يوم القيامة شكله عامل ازاي، هيعيش حياة شكلها عاملة ازاي. انه لما ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام في بداية الصورة تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات والعلى، لما اتكلم عن القرآن ربنا سبحانه وتعالى تكلم في الصورة وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هنجد بعد كده المعاني دي في الصورة إن شاء الله. الخلاصة بس إن أنا عايز أقول، لأن إحنا دلوقتي بننتهي من قصة سيدنا موسى وبنخش على هنجد معاني الصورة هتبدأ تتكلم عنها مع قصة آدم إن شاء الله بإذن الله والشيطان. فإحنا محتاجين إن إحنا ناخد بالنا من المعنيين دول، إن في هدى وإن الهدى ذكر كثيرا في الصورة، وإن في ذكر والذكر ده هو القرآن، وإن الإنسان محتاج إنه يبقى دائم التذكر ودائم الدندنة حول معاني القرآن. وهنشوف إزاي ربنا تذكر يعني تكلم عن لفظ الذكر كثيرا في الصورة. فيعني ربنا سبحانه وتعالى بعد ما أنهى كلامه في قصة سيدنا موسى فقال الله سبحانه وتعالى وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. كذلك نقص عليك من هنا من للتبعيض، انه من جزء ده احنا هنبدا ندي لك بعض المعاني، بعض الرسل زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. ففي بعض الانباء وفي بعض القصص ربنا سبحانه وتعالى ساقها الى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قصص ربنا لم يسوقها للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده ربنا بيقول من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. ذكرى هنا المقصود به القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام خد بالك ان احنا اديناك الذكرى عشان ما يحصل لكش اللي حصل للأنباء اللي سبقوك، اللي حصل مشكلتهم اللي كانوا موجودين قبل كده. فربنا سبحانه وتعالى يعني أرسل إليك هذا الذكر وقص عليك في هذا الذكر من أنباء ما قد سبق. وقيل ليه بقى من أنباء ما قد سبق؟ لزيادة علمه صلى الله عليه وسلم، وقيل تكثير معجزاته صلى الله عليه وسلم، وقيل لتثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم، وقيل تسليته عما أصابه من سفهاء قومه. كل ديت كانت ربنا سبحانه وتعالى صقله هذه القصص وهذه الأنباء عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يزيد من علم النبي، يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، يثبت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد آتيناك من لدنا ذكرى. العلماء هنا لما قالوا ليه له وصف، طبعا ذكر هنا مقصود بالقرآن، ليه سمي القرآن بالذكر؟ يعني كل فخر الرازي وقال أنه كتاب فيه ذكر ما يحتاج الناس إليه في أمر دينهم ودنياهم. القرآن مليء بالمواعظ، القرآن مليء بتذكير بمعرفة الله سبحانه وتعالى، بتعظيم الله، مليء بمعرفة آيات الجنة والنار، بوصف الجنة والنار، بوصف الدار الآخرة. القرآن مليء بالأحكام في أمر دين أمر الدنيا. القرآن مليء بكل الخطوط السير اللي ممكن الإنسان يعيشها عشان يعيش بالسعادة ولا يشقى كما قال الله سبحانه وتعالى في بداية الصورة. ولذلك يعني يقول الفخر الرازي وأنه أول حاجة إنه ذكر يحتاج ما يحتاج الناس إليه في أمر دينهم ودنياهم، وقيل أنه يذكر فيه أنواع آلاء الله ونعمائه على الناس، فيكون فيه تذكير ووعظ دائم بفضل ربنا سبحانه وتعالى على الناس، وقيل أنه فيه الذكر والشرف كما قال الله سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي فيها إذا القرآن فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه يعني يعني يعني يعني كانت الأمة العرب كانوا بيقول عليهم الأميين، كانوا بيجدوا أنفسهم إن هم أميين ليس لديهم علم، ولما يحبوا إن هم يدوروا على حاجة أو يدوروا على علم أو يتصوروا علم كانوا يروحوا لليهود، كانوا يروحوا لأهل الكتاب على اعتبار إن هم أميين، لكن سبحان الله جعل الله هذه الأمة فوق أهل الكتاب، فجعل شرفها وذكرها ورفعتها في هذا القرآن، فقال الله تعالى وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. يعني إنه هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى، هي بقى هنا يا جماعة هو ده منط، يعني لو إحنا عايزين نقول الفكرة المحورية بتاعت السلسلة، إحنا قلنا في البداية حتى لا تشقى، فإذا أردت ألا تشقى فعليك بالقرآن، فإنت إذا أردت ألا تشقى فعليك بالقرآن، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى هنبدأ نشوف بقى هذا الذكر كل شوية ربنا هيوصفه وهيقول للي هيعرض عنه هيبقى شكله عامل إزاي. أول تصور عن من سيعرض عنه، يعرض هنا أولا معناها إيه؟ كلمة يعرض هنا معناها إيه؟ يعرض عنه أي يكذب به، أي يعرض عن اتباعه طلبا وأمرا، أي يعرض عن طلب الهدى في غيره كما قال الإمام ابن كثير، وقيل والعمل به كما قال الإمام ابن الجوزي في زاد المسير. فالإعراض هنا، فكرة الإعراض عن القرآن يا جماعة، الإعراض هنا مقصود به أنك أنت تكذب به، أو أنك لا تؤمن به، أو أنك تدور على الهدى في غيره، أو أنك تطلب الهدى في غير القرآن، أو أنك أنت يعني تظن أن هناك هدى في غير القرآن، أو لا تعمل بما أنزل الله في القرآن. فمن أعرض عنه عن هذا الذكر فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، يعني وزرا هنا مقصود بالوزر هنا الحمل الثقيل، يعني كلمة الوزر الأصل في اللغة إن هي تطلق عليها الحمل الثقيل، إن الإنسان تخيله واحد ماشي شايل على ظهره شيلة، هو ده الشقاء الحقيقي يا جماعة، يعني فعلا الشقاء والعنت الحقيقي إن الإنسان يمشي وهو شايل على ظهره الشيلة دي، إنه شايل على ظهره هذا الوزر، هذه الأحمال الثقيلة. وطبعا هنا وزرا هنا المقصود بيها إن الحمولة هنا المقصود بيها في الآخرة، إنه هيجي يوم القيامة يحمل حمولا كثيرة كما قال الله في غير آية من القرآن، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فإن الإنسان يحمل يوم القيامة يحمل الوزر، إنه هذا الحمل الثقيل، هيسير بهذا الحمل الثقيل، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه. خالدين فيه أي سيخلد الإنسان في هذا في يوم القيامة في النار، في حمل هذا الوزر، في حمل هذه الحمل، هذا الحمل الذي يحمله. وسألهم يوم القيامة حملا، وسألهم يوم القيامة حملة، ده يعني كما قال الإمام الألوسي في روح المعاني، وإن الإنشاء هنا للذم، الإنشاء للذم يعني إيه؟ يعني إن ده كان أسلوب ذم، أي بئس لهم يوم القيامة حملا، أو بئس حملهم يوم القيامة حملا وزرهم، ده أصل الجملة، إنه بئس ما حملهم حملا وزرهم، يعني أتقل حاجة ممكن يشيلوها وأتقل حمل ممكن يحملوه يوم القيامة إن هم يحملوا هذا الوزر. فخالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يوم ينفخ في الصور يعني قيل طبعا الصور يعني كما تعلمون هو يعني قرن، يعني يلتقطه سيدنا إسرافيل وينفخ فيه نفختين، النفخة الأولى يموت فيها بعدها كل الخلائق، والنفخة الثانية يبعث بعدها كل الخلائق. فربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم ينفخ في الصور، يعني هتنتهي، هيجي بقى اللي أعرض وكمل في طريق الإعراض، خلاص هيجي له في اللحظة دي إنه خلاص هيبدأ إنه هو يبدأ يعني يفيق وكأنه كان معرض فأفاق بهذه النفخة. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يعني إيه زرقا؟ يعني إيه زرقا؟ يعني قيل إن كلمة زرقا هنا معناها إنه هو إما أن يكون الإنسان شديد زراق العين، شديد زراق العين إما من شدة العطش، يعني إنسان من شدة عطشه فعينه مزرقة من شدة العطش. وقيل إنه هو زرقا هنا المقصود بيها إنه هو من شدة العمى، إن الإنسان إن العين لما تفقد البصر بتزرق. عشان كده حتى عندنا في الطب مثلا يقولوا دي مية زرقاء. يعني إيه مية زرقاء؟ المية الزرقاء يعني دي اللي ممكن تزيل بصر الإنسان خالص. في حاجة اسمها مية بيضاء ومية زرقاء، المية الزرقاء دي ممكن تزيل بصر الإنسان، إن الإنسان يزيل بصره تماما. فالإنسان لما عينه تعمى يبقى كأنه، واستخدام اللفظ زرقا هنا يعني لفظ يعني فعلا موجع لسببين. ربنا بيتكلم عن اللي بيعرض عن القرآن، فاللي بيعرض عن القرآن إما سيكون أعمى، فهيجي يوم القيامة أعمى وعينه زرقاء من العمى، وإما إن هو زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما بيذكر إن مثل ما بعثني الله به كمثل غيث. إن دايما ربنا سبحانه وتعالى ودايما النبي عليه الصلاة والسلام لما يتكلم عن القرآن إن القرآن دايما بيكون مثله كمثل المية. فكأن الإنسان اللي أعرض عن القرآن ده يوم القيامة إن هو هيجي زرق العين إما بسبب العطش وإما بسبب العمى. فكأنه ربنا سبحانه وتعالى يعني عايز يقول لنا إنه الإنسان لو ما دامش التذكر والذكر والحاجات اللي موجودة في المعاني اللي موجودة في القرآن وأعرض عنها، إنه سيحشر يوم القيامة أزرق العين إما من شدة العطش وإما من العمى والعياذ بالله. فيوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. يتخافتون أي بينهم، أي يهمسون فيما بينهم. ليه بقى يتخافتون بينهم؟ قيل يعني من أحسن ما قيل يعني كما قال الإمام البقاعي في نظم الدرر، فقال ده من السفول ومن الجبن، يعني من سفول الهمة والجبن. عارفين الإنسان دايما الجبان تلاقيه إيه يتكلم بصوت واطي كده، تلاقيه إنه خايف مش عايز يتكلم، يكون من شدة خوفه من شدة جبنه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول يتخافتون بينهم، يعني عمالين يتودودوا كده بينهم وبين بعض. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، أي ما مكستم إلا عشرة قيل عشرة أيام. ولبستم هنا مقصود بيها إيه؟ لبستم هنا مقصود بيها إنه إما يعني قيل إما لبستم في البرزخ من بعد الموت، وقيل إما لبستم يعني كأن الأيام اللي قعدوها في البرزخ وكأنهم عشرة أيام، وقيل إن لبستم هنا ما بين النفختين، يعني ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية كأنه قعد عشرة أيام، وقيل إن هو وكأنه كل اللي قعدوا في الدنيا هم عشرة أيام. على كل الأقوال يعني والجمع بين الأقوال يعني أولى، إنه في النهاية يا جماعة إن هم بيقولوا إحنا ما لبسناش حاجة، إحنا ما قعدناش غير مدة قليلة جدا، غير مدة بسيطة جدا، ما قدرناش إن إحنا يعني نصل إن إحنا المدة اللي إحنا كنا قاعدينها ما كناش متخيلين إن هي مدة قليلة قوي كده، لما رأوا ما وجدوا من أهوال يوم القيامة، من قدر اللي شافوه من أهوال يوم القيامة قالوا ده إحنا ما عشناش في الدنيا حاجة، يعني يا ريتنا ما كنا أعرضنا عن هذا الذكر، إحنا إيه اللي إحنا عشناه، يعني إحنا ما إن لبستم إلا عشرة. فتدل على إنه هذا القول يدل على استقصار المدة وسرعة انقضائها والندم على ما كان يزعمون من أنه لا بعث ولا حساب بعد أن تبين لهم البعث حق والحساب حق، وأن الأمر على عكس ما كان يتوهمون. فقال الله تعالى نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. نحن أعلم ما يقولون يعني أن الله سبحانه وتعالى بعلمه سبحانه وتعالى بشمول علمه سبحانه وتعالى يعلم أعلم بما يقولون يعلم ما يقولونه. لا ده فين إن يقول أمثلهم طريقة أي أرجحهم عقلا أي أعد أحسنهم رأيا وأرجحهم عقلا. لا ده أنتوا ما قعدتوش 10 أيام ده أنتوا قعدتوا يوم واحد بس. وده دلالة مش يعني كل إن العلماء قالوا هنا دي مش دلالة على إن هم قعدوا يوم ولا لأ. قيل إنه مش مسألة إن هو يوم بمعنى كلمة يوم حقيقي. لا قيل دلالة على قلة الزمن إنه كأنه زمن قليل جدا. وتنكيره يوما هنا جاء نكرة للتحقير وللتقليل إنه كان إن المدة الزمنية كانت قليلة جدا كانت حقيرة جدا كانت قليلة جدا يوما مجرد إن هم يوم بس. كما قال الله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ومن أجمل يعني ما قيل في هذا في كلمة يوما هنا إن هم مش بس ما يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إن هم يعني مش لبسوا إلا يوما هنا مقصود بيها إنه ما قالش ربنا ما قالش ليلة. ليه ما قالش ليلة؟ يعني من الحاجات الجميلة اللي قالها الإمام البقاعي في نظم الدرر إنه هو إن اليوم يدل على الحركة وإنه يدل على الكد والتعب والعمل. فمعنى إن هو ذكر كلمة اليوم ده معناها ما قالش ليلة حتى وقت الراحة والسكون. لا ده قال يوم دلالة على الكد والتعب. وكأنه هو حتى اليوم اللي هو قعده في اللي هو قال إنه هو قعده في الدنيا وإنه هو يعني أصبح نادم بسبب هذا اليوم إنه كأنه كان يوم مليء بالكد والتعب. يعني حتى ما كانش فيه راحة ما كانش فيه حتى يعني تصور لي الراحة في هذا اليوم. فيعني نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم. فيعني خلاصة يعني الكلمات اللي احنا عايزين نخرج بيها النهاردة يا جماعة إنه زي ما أنا قلت يمكن دي نقطة مهمة جدا ودي يعني هندندن حول هذا المعنى طول ما هو قادم. إن احنا كان عندنا قصة هي قصة سيدنا موسى قصة ناس ما استمروش على الحق قصة ناس نجحوا في جزء من البلاء ولم ينجحوا في جزء آخر من البلاء وإن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الإنسان مش هيشقى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لن تشقى مع هذا القرآن. فالقرآن ده ربنا سماه في كل هذه الصورة كلمة ذكر عشان الإنسان يديم التذكر لأن الإنسان زي ما ربنا هيذكر لنا في الصورة إنه بينسى وكثيرا ما ينسى زي ما هيجي عندنا في قصة سيدنا آدم مع الشيطان. ففكرة إنه عايزين نخرج بيه النهاردة المعنى الأساسي الكبير المهم اللي احنا عايزين نخرج بيه النهاردة يا جماعة إنه أنت اتصالك الدائم بالقرآن هو ده اللي هيخلي المعاني دائما في تذكر. إنك هتخليك دايما متذكر معاني القرآن إنك هتخليك دايما متذكر معاني الدار الآخرة إنك هتخليك دايما متذكر معاني تعظيم الله سبحانه وتعالى إنك هتلاقيك دايما متذكر المعاني اللي تخليك مستمر على الهداية مستمر على الهدى. اللفظ الهدى اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنه كثيرا في الصورة. فيعني من المعاني المهمة وفي الآخر الإنسان اللي هيعرض عنده احنا شفنا النهاردة شكله يوم القيامة ده شكله عامل ازاي. هو كان بيظن ان هو هيعرض على القرآن عشان يعيش حياته عشان يعيش حياة كويسة. لا طلعت ان المدة الزمنية اللي هو عاشها يعني قال ان هي صغيرة جدا وان اللي اعرض ده هيحشر زرق العين بسبب شدة العمى وبسبب شدة العطش بسبب إنه هو ما عادش عنده معين يعيش بيه ويسعد بيه وإنه يشقى بسبب إنه هو بعده عن هذا القرآن وإنه كمان هيحشر مش بس أعمى هيحشر عطشان. فيعني دي يعني أهم المعاني اللي احنا كنا عايزين نقولها النهاردة. ويعني إن شاء الله يعني نستكمل في اللقاء القادم بإذن الله. ويعني ان شاء الله باذن الله. يعني طبعا هي المواعيد بترجع لورا شويه، احنا النهارده ابتدينا الساعه 8 وربع عشان صلاه العشاء، لان العشاء اصبحت الان عندنا في مصر مثلا 9 ل 10 ولا حاجه، فاحنا ان شاء الله خليكم معانا على تواصل، ممكن المره القادمه ممكن تبقى الساعه 8 ولا حاجه. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك.